يمين أن يحلفوا، فإن لم يحلفوا تبرئهم الجهات المتهمة، تبرئهم بأيمان 50 منهم أنهم ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا. علينا قصة عبد الرحمن عبد الله بن سهل، فإن عبد الله بن سهل بن أبو حيصة ذهب إلى خيبر لطلب الرزق بعدما فتحت خيبر للبيع والشراء أو لغير هذا من أسباب الرزق، وتفرقا فجيء إلى محيصة وقيل إن عبد الله قد قتل طرح في بئر، فجاء إلى اليهود وقال أنتم والله قتلتموه، لأن هم الأعداء، هم أعداء الإسلام والمسلمين، فقالوا والله ما قتلناه ولا نعلمه قاتلا. فاشتكى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال تقسموا على رجل منهم، أقسم 50 منكم. المؤلف اختصر القصة، قال لهم صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع لأمته. قال يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر ولم نعلم، كيف نقسم؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا أنهم قتلوا ولا يعرفون قاتلا. قالوا يا رسول الله قوم كفار، كيف نقبل إيمانهم؟ فودعهن من عنده وعنها قضية عليه الصلاة والسلام بمئة ناقة هي عبد الله بن سهل. قال سهل الراوي لتحقيق أنها تسلموها لقد ركض منها ناقة حمراء، يعني أنها شيء قد تسلم وتم. فالقصة هذه تدل على أن إذا وقعت مثل هذه القصة وجد قتيل بين قوم بينهم بينه شحناء أو بينه وبين جماعته وقبيلة الشحناء واتهمهم أولياؤه، فإنهم طلبوا البينة، إن كان عندهم بينة على القاتل انتهى الأمر، إن كان ما عندهم بينة يقال للمتهمين، فإن أقروا أخذوا بذلك، إذا أقروا أن قتله فلان انتهت الأمور، فإن جحدوا يقال للمدعين عليهم البينة، إن كان ما عندهم بينة يقسم 50 منهم إن وجد 50 أو أقل الموجود منهم 50 يمينا، صار 50 لكل واحد يمين العصبة، فإن كانوا قليلين 10 كل واحد يقسم 5 أيمان، فإن كانوا 2 كل واحد 25 يمين على أن قاتل فلان، فإذا أقسموا استحقوا الدم جمعا بين العلامات التي يستحنى وبين اليمين التي تقوي ذلك. فإن أبوا على أن يقسموا فلهم أيمان المدعى عليهم، يحلفون أن ما قتلنا ولا نعلم قاتلا، فإذا أقسموا بريئوا، وإن أبوا لزمهم القصاص أو الدين اصطلحوا عليها. ومثل هذا لو شهد بالقاتل صبيان أو نساء واطمأن أنه على القتيل أن هذه الشهادة صحيحة لهم يقسموا، فما لو كانت عداوته شحنة، لو جاء جماعة من النساء قالوا الذي قتل فلان، أو صبيان حضروا قالوا قتل فلان، وأولياء القتيل اطمأنوا إلى هذا ويتيقنوا أنه قاتل بأسباب هذا فلهم، أو غلب على ظنهم أنه كذلك، مثل لو كانت الشحنة على الصحيح. وإذا اصطلحوا على شيء دون القسامة كنصف الدية أو ربع الدية أو أشياء معينة مصلح جائز، وإن ودا ولي الأمر وأنهى القضية ولي الأمر ولم يكلفهم بالأيمان انتهت القضية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله جميعا. يبدأ بأيمان المدعين أول، فإذا نكلوا يرجع إلى المدعى عليهم يحلفون يلزموا القصاص. صلى الله عليه لا بد من اللواث، واللواث مثل ما تقدم شحنة وعداوة يسمونها اللواث، أو شهادة من لا تقبل شهادة من يطمئن إليه المدعون في الصبيان والنساء والفساق. صلى الله عليه، هل ورث هم الذين يحلفون إيمان قسامة هو العصبة بالنفس؟ العصبة هو المورث ولو كان غير وارث، يعني ولو العصبة. نعم يقول الطالب سمحت الشيخ نرغب من سماحتكم مزيدا من التوضيح على الأسئلة الهاتفية، السؤال الأول يقول: ما الحكم إذا سبق المأموم الإمام أو وافقه أو تأخر عنه؟ إذا سبق عامدا بطل الصلاة، وإذا كان ساهي أو ينعس يلحق الإمام ولا عليه شيء، يلحقه والحمد لله. أما الموافقة مكروهة، لا يوافقه. الرسول قال: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، يكون بعده متصلا به ولا يتأخر كثيرا. سلمكم الله خير. ويسأل عن معنى العاقلة الواردة في الحديث السابق. العاقلة هم العصبة، عصبة القتيل. نعم. جزاكم الله خير. ويقول: ما أفضل طريق لحفظ القرآن الكريم والعلم الشرعي؟ أفضل طريق العناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، حضور بطون العلم في الحقيقة والعقيدة والحديث والفقه، حضور مجالس العلم، وسؤال الله التوفيق والإعانة. لكن لابد يواظب على مجالس العلم ويعتني، أو في المجالس النظامية مع العناية بالقرآن الكريم وحفظه والسنة المطهرة ما تيسر منها مع كتب العقيدة. لابد يكون عنده عناية وصبر حتى يدرك إن شاء الله ما يريد من العلم. أقول الطريقة المثلى الإشناع على كتاب أو متن مع شروحها، أما يعني التنقل بين الكتب. لا أنا حفظكم الله، بعض الأخوان ليس في تحضيره وقراءة شروحه ويترك بعض الناس في هذا متوافق، الناس متهاوتون اللي يستطيع، ولا متن واحد يكفي، متن في الفقه، متن في الحديث، مثلا في العقيدة كما توافي، وإذا تنسر عند السعة لا إزداد من العلم حسب الطاقة، لكن الأهم شيء القرآن، يبدأ بالقرآن يعتني به. صلى الله عليك. هل يتعين أن يكون مدعى عليه في القسامة واحدا، ويجوز أن يكون أكثر ولا مبهما؟ المدعى لابد واحد، يعني يقسم 50 منكم على رجل واحد فقط، لابد عين واحد. صلى الله عليك. كيف يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ له القسم؟ كيف تكون صلة قزم اليهود؟ والله العظيم ما كان، والله العظيم ما قتلنا ولا نعلم مقاتلها، كل واحد يقول هكذا. ليسوا أصحاب دين ولا ما هم لها، ولا ما هم يدعون أنهم دين، عندهم دين على دين التوراة، هم يرون أنهم على دينه، وهم باهودين باطل. جزاهم الله خير. يؤمنون بالآخرة وأنهم في الجنة ونار، هل يهود النصارى يؤمنون بالجنة والنار؟ كذلك في فائدة أنه الخصوم إذا كان في يوم كبير يبدأ الكبير، ولهذا قال كب كب تكلمه هو يصلى ثم تكلم الله يصلى، هذا هو السنة. يقدم اليمين ولو كان اللي على اليسار أكبر، لأن الرسول قدم ابن عباس وهو على يساره الشيوخ. نعم. غفر الله لك، لكن مقصر غضبك الله إذا كنت أنت المعطي أن يصلى أعطى الذي على يمينه. نعم. لكن إذا كان غير كبير، إذا كان يبدأ برئيس القوم، ورئيس القوم يدل يمشيها على يمينه، أي يمين رئيس القوم مثل ما كان يعطى النبي ثم يمشيها على يمينه. يمين الصاب. نعم. أي يمين الرئيس. أحسن الله عليك. الإيثار بالقرب هل هو مكروه؟ مو مكروه لا. مو مكروه إذا بعض القرب مثل يكون يوزن مكانه، تختلف القرب، بعضهم هم مثل بشارة فتح للمسلمين، مثل تقدم أنا نبيها وشيخ في مجلس أو ما أشكال. الله عنك. من الواجب والصديق رضي الله عنه لما جاء ثقيف مسلمة، جاء المغيرة يبشر بإسلام، قال الصديق أرجوك أن تهبني هذه المسلمة حتى أبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقاعدة كروه قاعدة الإثار بالقرى مقروه، بس فيها تفصيل. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستنشاق والمضمضة وغسل الوجه جميعا؟ لا، مش مضمون الاستنشاق، بس قرأته واحد المضمون والاستنشاق. ولو جمع الإنسان فيه يعني؟ لا، ما يتمكن الإنسان منها، مش مضمون الاستنشاق، راح الماء في المضمون والاستنشاق. نعم. لو فعل هذا عفى الله عنه. ما هم متيسر تفرض ما لا استنى. ما المفهوم بأبي وأمه؟ أفديك يعني، أفديك بأبي وأمه، مو قسم، فدا. صلى الله عليك. إذا كان المرأة لا يصلي زوجها تذهب إلى أهلها، لكن في الوقت هذا أحسن الله عليك، تذهب إلى أهلها وتتركها، يعني ترك الصلاة كافر إن شاء الله. اليمين على هذه القاعدة على كل هدية هذه قاطعة. ويقول مقال بينة إيمان الأقسام، لأن عندهم بينة ترجح إيمان يبدأون، مثل ما عند إلا شاهد واحد ترجحت جهته عليه اليمين مع الشاهد، وهل قسامة ترجحت مسألتهم بالعداوة والشحناء فيبدأوا بإيمانهم على إيمان المدعى عليه. لو أقسموا المدعى عليهم يبرؤون أم دية؟ لا يبرؤون مرة مطلقا، يبرؤون يودن بيت المال ولا ولا يعني. لا أنا رأى الولي ولا ما هو بلاجم الشيء على ما النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما بالصلح. صلى الله عليه. هل الشرع يلزم القاتل شبه العمد وعصبة القاتل شبه العمد بدية إذا كان ما عنده على العقل؟ النبي أوردها على العقل عصبة إذا كان عندهم قدرة، وكان ما عندهم قدرة من بيت المال لا يطل دمه يكون من بيت المال. يحل أول أقرب أنه عليه، لأن في حل المشاكل إذا ما تيسر الصلح إخراجهم بيت المال في حل المشاكل من باب أصل حل المشاكل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأخير يقول السائل، ذكر بعض أهل العلم أن المرأة إذا طهرت عصرا لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط، لأن الظهر خرج وقتها، وإذا طهرت قبل الفجر لا يلزمها شيء إلا الفجر، فما القول الراجح فيه؟ الصواب أنها تلزمها فريضتان، لأن الظهر والعصر وقتهما واحد عند العذر كالمرض والسفر، والعشاء والمغرب وقتهما واحد عند المرض، والمرأة والحائض ما معذورة ما طهرت إلا العصر صلي الظهر والعصر، أو طهرت الليل صلي المغرب والعشاء. هكذا أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بهذا رضي الله عنهم. وإذا طهرت بعد المغرب لأن وقت ضرورة مثل ظهر العصر. باب قتال أهل البغض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الباب في قتال أهل البغي. أهل البغي هم قوم يخرجون على الإمام على السلطان، يقال لهم أهل البغي، لكن لهم شوكة ولهم منعة ولهم قوة، يقال لهم البغاة. أما إذا كانوا أفراد هم قطاع طريق، ثم قطاع طريق عليه أنكم قطاع طريق تقدم. أما إذا كانوا جماعة لهم شوكة ولهم شبهة يدعون على الإمام أنك فعلت وفعلت ولهم منعة قوة، فإنهم يسمون أهل البغي والإمام يقاتلهم. لكن بعدما يرسلهم ولا يأسر، بعدما يرسلهم ويعظهم ويذكرهم وينظر ما الأسباب ما قاموا بسببه، كان مظلمة أزالها عنهم، كان شبهة كشفها لهم، حتى يكون قتالهم على بصيرة، مثل ما جرى بين معاوية وبين علي رضي الله عنه. قالوا يسمون بغاة لأن علي هو الإمام الذي بايعهم الهل والعقد، وصال معاوية وأصحابه شبهة، فجرى ما جرى من الفتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي تقتل عمار في أهل الدعوية. قتله معاوية وأصحابه يوم صفين، حمى صفين. فالمقصود أن أهل البغي هم جماعة يخرجون على ولي الأمر، سواء كان أمير العامة أو أمير البلد اللي خرجوا عليه فيها، أميرها كأمير مصر، أمير السعودية، أمير الشام، يدعون أن فعل كذا وأن فعل كذا، ولهم شبهة، لهم قوة ولهم منعة. أما إذا كانوا ضعفاء ما لهم قيمة مثل قطاع الطريق يؤدبون، أو ما لهم شبهة مثل قطاع الطريق فيراسلهم من يلم يكتب إليهم أو يبعث لهم من